آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعطيناكم في الأسبوع الماضي مسألة في باب الغرقى والهدمى ونحوهم، وهي زوج وزوجته وابنهما غرقوا جميعا ولم يعلم أيهم السابق من اللاحق، ولم يختلف الورثة، ومن المعلوم أنه إذا اختلف الورثة يطلب منهم البينة وإلا يتحالفون ولا يتوارثون، لكن إذا قال الوارث إن كان لي شيء فأعطوني إياه وإن لم يكن لي شيء فلا أريد ما ليس لي. والمثال الذي أعطيناكم مسجل في كتاب التحقيقات المرضية، وهو زوج وزوجته وابنهما غرقوا أو انهدم عليهم مكان وجهل أيهم مات أولا أو علم ثم نسي أو علم لا بعينه، ولم يختلف الورثة في السابق منهم، وخلف الزوج غير زوجته التي ماتت معه زوجة أخرى وأما وعما، وخلفت الزوجة ابنا غير الذي غرق معها من غير أبيه وأبا، والابن خلف أبويه ومن في المسألة. من هم الذين في المسألة؟ أم أبيه تكون جدته، وعم أبيه يكون عمه، فهؤلاء ثلاثة أموات غرقوا جميعا ولكل ورثة. فما هي طريقة حلها؟ أولا نعرف أن هذه تعتبر ثلاث مسائل فرضية، وكل مسألة مكونة من ثلاث مسائل. كيف هذا؟ نعم، نفرض أولا أن الزوج مات هو الأول، هذه مسألة وهي عبارة عن ثلاث مسائل: موت الزوج، ثم موت زوجته التي ورثت منه، ثم موت ابنه الذي ورث منه، هذه ثلاث. الثانية نفرض موت الزوجة أولا، فتكون مسألة الزوجة ومسألة الزوج الذي مات معها ومسألة الابن الذي مات معها، ثلاث مسائل. ثم نفرض أن الابن مات أولا، فتكون المسائل ثلاث: ميراث أبويه منه، ثم ميراث أبيه منه، ثم ميراث أمه منه، فهذه تعتبر ثلاثة أموات، ثلاث مسائل، كل مسألة مكونة من ثلاث مسائل، والجامعات كم؟ ثلاث الجامعات. المسألة الأولى اللي مكونة من ثلاث مسائل لها جامعة، والمسألة الثانية لها جامعة، والمسألة الثالثة لها جامعة، وجامعاتها متفاوتة. والأموات هم زوج وزوجته وابنهما، ولكل واحد من الثلاثة ورثة غير من ماتوا معه. فالطريقة أن تقدر أحدهم، أنت بالخيار تقدر أحدهم مات أولا ثم تقسم، ثم تقسم نصيب شريكيه في الوفاة على ورثتهما، ثم تقدر الثاني ما تأولا، ثم تقدر الثالث ما تأولا. ولا حرج في أن تقدر الزوج ما تأولا ثم تجهون مسائله، أو تقدر الزوجة ما تأولا وتحل مسائلها، أو تقدر الابن ما تأولا وتحل مسائله. وكل مسألة مكونة من ثلاث مسائل، لأن مسألة الميت اللي انت قدرته مات أولا، ثم مسألة شريكيه في الوفاة من مات معه تجعل للزوج مسألة، الذي هو إذا قدرت الابن أول مات تجعل للأب الذي هو أب، ثم للأم التي هي الزوجة، وهكذا. فهي ثلاث مسائل في ثلاث مسائل، كل مسألة مكونة من ثلاث مسائل. والمهم أن تعرف الطريقة، طريقة الحل. إذا عرفت طريقة الحل سهلت عليك المسائل الفرضية كلها بإذن الله، ما فيها صعوبة. لكن المهم أن تعرف كيف تعمل، كيف تحل. إذا عرفت هذا سهلت عليك المسائل. ولو تعدد الأموات، افرض الأموات صاروا أربعة، تحتاج إلى أربع مسائل، وكل مسألة فيها أربع مسائل. الأموات خمسة، تحتاج إلى خمس مسائل، وكل مسألة من الخمس فيها خمس مسائل، وهكذا. كلما تعدد الأموات زادت مسألة. والآن إن شاء الله نحل منها واحدة في ثلاثة. نفرض الزوج مات أولا ثم نحل مسائله، ثلاثة فيها مسألة واحدة فيها ثلاث مسائل. فأولا نقول، نجعل نفرض أن الزوج مات أولا، يا ترى من مات عنه؟ مات عن زوجته التي ماتت معه، وعن ابنه الذي مات معه، لأن فرضنا أن الزوج هو الأول وهؤلاء بعده، فرض. مات عن زوجته التي ماتت معه، وعن ابنه الذي مات معه، وعن زوجة أخرى، وعن أم. والعم يأتي الآن، لأن الزوج هذا له عم. لا، الآن ما يأتي الزوج. لما ما يأتي العم؟ لما؟ لأن فيها ابن، والابن يحجب الزوج والعم وغيره. لكن سيأتينا في مسائل أخرى يرث العم. إذا فرض أن الابن مات أولا وقسمنا تركته بين أبيه وأمه، فأبوه نصيبه يرث منه عم أبيه. فالزوج مات أولا مثلا على سبيل الفرض أو التقدير، مات عمن؟ عن زوجه وابن هؤلاء الذين معه، وعن زوجة أخرى موجودة، وعن أمه. كيف تقسم مسألة هؤلاء الورثة فيها وهم زوجتان وابن وأم، أربعة. تقول إذا وجد في المسألة سدس وثمن، فأصلها من كم؟ من 24. نقول أصل المسألة الأولى من 24، ثم نعطيهم، ثم نصيب الزوجة هذه ما نحتفظ به، نوزعه في المجلس لئلا يعود إلى الزوج مرة أخرى. نصيب الزوجة المتوفية معه نقسمه ونحن في مجلسنا، نقسمه على من؟ على ورثة الزوجة الأحياء اللي مفروض أنهم أحياء، غير المفروض أنهم ماتوا، وهم الزوجة قلنا ماتت عن من؟ عن ابنها الذي مات معها، وعن ابن آخر، وعن أب. الابن الآخر نسب الذي مات معها نستبعده في هذه المسألة، لأن هذه مسألة فرعية. نقسم على ابنها الحي الموجود وعلى أبيها، تكون مسألة من ستة، مسألة فيها ابن وأب من ستة، للابن بعد السدس الباقي والسدس للأب. ثم نأتي للابن الذي مات معهم في المسألة، نجعل له مسألة، ما نورث أباه هذا الذي مات معه ولا أمه، وإنما نورث من له ورثة ثلاثة، من يستخرجهم مما ذكرنا. أم الأب هنا لها ميراث لأنها جدة، والأخ الذي من غير أبيه له ميراث لكونه أخ من الأم، ومن ستكمل به؟ عم أبيه، ما هو عمه، عم أبيه. وتقسم إذا هلك هالك عن جدة وأخ لأم وعم أب، المسألة من ستة، للجدة السدس والأخ لأم السدس والباقي لعم أبيه أربعة. هذه مسألة من ثلاث مسائل. كيف ثلاث المسائل؟ مسألة الأب الذي الرجل الذي مات أولا، فرضنا معه من مات معه وغيرهم، مات معه ابنه ومات معه زوجته وغيرهم له زوجة أخرى وله أم وله عم. العم في هذه المسألة الرئيسية الأم ما له نصيب لوجود الابن، المفروض أنه حي. صححنا المسألة الأولى الرئيسية من كم؟ من 24، ثم صحت من 48. لما؟ لأن نصيب الزوجتين الثمن ثلاثة، ما تنقسم الثلاثة على الزوجتين، فضربنا رؤوس الزوجتين اثنان بأصل المسألة 24، صحت من 48. فالأولى صحت من 48، والثانية مسألة الزوجة، ميراث الزوجة على ورثتها، صحت من ستة، والثالثة مسألة الابن صحت كذلك من ستة. أولا ننظر بين سهام الأموات الآخرين ومسائلهم، هل هي منقسمة أو بينهما موافقة أو مداخلة أو مماثلة، بين ماذا؟ بين السهام وأصل المسألة الثانية والثالثة. ثم نثبت المثبت في حال الموافقة نثبت الوفق، وفي حال المباينة نثبت الكامل. ثم ننظر بين المثبتات، بين المثبتات لهذه المسائل بالنسب الأربع، وما تحصلنا منه يكون بمثابة جزء السهم، يضرب في المسألة الأولى والناتج هو الجامعة للمسائل الثلاث. ثم نقسم الجامعة على المسألة الأولى، وما تحصل من القسمة فهو كجزء السهم للمسألة الأولى. ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميت من الأموات في المسألة قسم على مسألته، والناتج هو جزء سهم مسألته هذا، ومن له شيء منها أخذه مضروبا في جزء سهمها، وإن ورث من المسألتين جمعا له كما سيأتينا. في بعضهم يرث من المسألتين، وهو في المسألة التي معنا من يا ترى؟ الأم تأتي جدة في المسألة الثانية، وعندنا ابن في المسألة الثانية يأتي أخا لأم في المسألة الثالثة. اقرأ. تقدير موت الزوج أولا، لأن المسألة زوج وزوجته وابنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تقدير موت الزوج أولا، وورثته زوجتان وأم وابن، ومسألته من كم؟ مسألة زوجتان، اعرف أن إحدى الزوجتين من مات معه، لكن تأخذ من ماله القديم، وما يرثه منها ومن ابنه ما يعود إليها مرة ثانية. الهالك الزوج عن زوجة ماتت معه، تأخذ نصيبها، أين يكون نصيبها؟ توديه لورثتها هي دون الزوج، ما يأخذ منه شيء، لأنه لو أخذ رجع ماله إليه. وأم وابن، وسيأتينا أن له مع الابن ابن عم، لكن في هذه المسألة ما يرث ابن العم، لأن قدرنا أن الأب مات أول وابنه موجود، فإذا كان ابنه موجود فعمه ليس له نصيب. فورثته زوجتان وأم وابن، ومسألتهم من 24 وتصح من 48. معروف مسألتهم من 24 لأنها فيها ثمن وسدس، وصحت من 48 لأن للزوجتين ثلاثة والثلاثة غير منقسمة على زوجتين، فنضرب رؤوس الزوجتين في 24 تصح من 48، ليكون للزوجتين 6 بدل 3، كل واحدة تأخذ 3. نعم. للزوجتين من أصلهما من أصلها الثمن 3 في 2 ب6 لكل واحدة 3، ولأمه من أصلها السدس 4 في 2 ب8، والباقي 34 للابن. ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثتها الأحياء، وهم أبوهم 34 للابن، يعني تأخذ الزوجتان نصيبهما وتأخذ الأم نصيبها، والباقي للابن 34 من 48 يأخذها الابن، ولا يعود لأبي هذا منه شيء، لأن هذا المبلغ ورثه من أبيه الذي مات معه، فلو ورثنا منه أبوه مرة أخرى رجع مال أبيه إليه، وهذا لا يصح، وإنما يأخذ الابن ما يأخذه، فيقسم على ورثته دون من مات معه. ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثتها الأحياء، وهم أبوهم. ثم أخذت الزوجة 3 من 48، يعني عبارة نصف الثمن، هذا نريد قسمته على ورثة هذه المرأة. ورثة المرأة هذه من هم؟ أبوها وابنها، ابنها غير الذي مات معها، لأن هذا مال يعتبر طريف وليس تليد، فمن مات معه يرث من ماله التليد القديم، وما جاءه ميراث جديد ما يأخذ منه شيء من مات معه، فهذا الميراث الذي ترثه الزوجة من زوجها يقسم على أبيها وابنها الذي هو من غير هذا الرجل ولم يمت معهم. ومسألة زوجته التي ماتت معه تقسم على ورثتها الأحياء، وهم أبوهم وابنها، فتكون من 6، للأب السدس 1 وللابن الباقي 5، وبين سهامها من مسألة الزوج ومسألتها موافقة بالثلث. سهامها من مسألة الزوج كم يا ترى؟ مر علينا قريب 3، ومسألتها من 6، بين 3 و6، الثلاثة غير منقسمة على 6، يعني ما تنقسم عليها لأنها دونها، فبين 3 و6 موافقة بالثلث، ثلث الثلاثة كم؟ 1، وثلث الستة 2. كم نثبت فوق رأس المسألة؟ لا، نثبت الموافق، الوفق، وفق المسألة 2، فوق 6 نثبت 2، هذه المثبتة، هذا الوفق. الوفق كم؟ 6 وفقها، يعني بين 3 و6 موافقة بالثلث، فثلث 3 كم؟ 1، وثلث 6 2، فنثبت الآن معنا 2 لأنها الوفق، والثلاثة هذه الموضوعة فوقها في الكتاب يأتي لها حل الآن. نعم. وبين سهامها من مسألة الزوج ومسألتها موافقة بالثلث، فنثبت وفق مسألتها 2، ومسألة الابن الذي مات معه على هذه مسألة أخرى، المسألة الثالثة، مسألة الابن الذي مات معهما. نعم. ومسألة الابن الذي مات معه على ورثته الأحياء، وهم جدته أم أبيه، ورثته الأصل أن الإبن ورثة أبوه وأمه، لكن أبوه وأمه ماتوا معه، ما يأخذون من هذا المال الجديد، يأتون في المسألة الأخرى إذا قدر أنه هو الميت أولا. فورثته لا أبوه ولا أمه، وإنما جدته وأخوه من الأم وعم أبيه ثلاثة. ومسألة الابن الذي مات معه، ومسألة الابن الذي مات معه على ورثته الأحياء، وهم جدته أم أبيه وأخوه لأمه وعم أبيه، فتكون من ستة: للجدة السدس واحد، وللأخ لأم السدس واحد، والباقي أربعة للعم. وبين سهامه من مسألة أبيه ومسألته هو توافق بالنصف، فنثبت وفق المسألة ثلاثة وننظر بين سهامه من مسألة أبيه كم؟ أربعة وثلاثون، ومسألته من ستة. الستة لها سدس، لكن الأربعة والثلاثون ما لها سدس. لو كانت 32 حسنت، لكن لا، 34. الأربعة وثلاثون لها نصف، والستة لها نصف، فهي اتفقان في النصف، فنثبت وفق المسألة وهو ثلاثة. وفق المسألة ثلاثة، فإذا المثبتات عندنا في المسألة الوسطى اثنان، والمسألة الأخيرة ثلاثة، وبين الاثنين والثلاثة مباينة. فنضرب اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. ستة نضربها في 48، فتنتج الجامعة 288. عرفنا كيف استخرجنا الجامعة؟ أثبتنا وفق المسألة الثانية، وفقها كم؟ الثالثة ثلاثة. نظرنا بين الاثنين والثلاثة وجدنا بينهما مباينة، ضربنا الاثنين في الثلاثة فينتج ستة. ستة نضربها في المسألة الأولى، الستة ستة في 48، ستة في 48. أضرب ستة في 48، ستة في 40 120، ومائة وعشرين 240، وستة في ستة في 8، ستة في 8 48. 48 مع 240 تتم 288، يعني تضربها على أي طريقة ضربت، معروفة طريقة الضرب. إذا ضربت 48 في 6 فالناتج 288. هذه الجامعة، هذه الجامعة للمسائل الثلاث. الطريقة بعد استخلاص الجامعة، نريد أن نخرج جزء السهم من المسألة الأولى. كيف نعمل؟ نقسم 288 على 48، كم ينتج؟ ستة اللي ضربنا فيها قبل قليل. إذا ضربنا 48 بستة خرج 288. إذا قسمنا 288 على ستة على 48 خرج الستة، خرجت الستة التي ضربنا بها. والستة هذه نعتبرها بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى. ثم نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميت قسم على مسألته، والناتج هو جزء سهم هذه المسألة. فمثلا نقول أول ما يصادفنا الزوجة الميتة، سم لها من المسألة الأولى، لها ثلاثة، لها ثلاثة مضروبة في جزء سهم المسألة الأولى، ثلاثة في ستة بكم؟ بثمانية عشر. ثلاثة في ستة بثمانية عشر، الثمانية عشر اقسمها على مسألتها السابقة اللي قلنا من ستة يخرج ثلاثة، جزء المسألة الثانية ثلاثة، هذه الثلاثة الموجودة في أعلى الجدول. الابن له أربعة وثلاثون من المسألة الأولى مضروبة في ستة، أربعة وثلاثون تضرب في ستة، ستة في أربعة بأربعة وعشرين، احفظ الأربعة معنى اثنين، ستة في ثلاثة بثمانية عشر واثنين عشرين، صار نصيب الابن هنا مئتان وأربعة، مئتان وأربعة نقسمها على الستة التي هي مسألته يخرج أربعة وثلاثون، لأن الأربعة وثلاثين ضربناها في ستة خرج مئتين وأربعة، قسمنا المئتين وأربعة على الستة خرج أربعة وثلاثون، فجزء المسألة الثالثة كم؟ أربعة وثلاثون. الزوجة الموجودة كم نصيبها؟ مثل المفقودة الميتة، ثلاثة، ثلاثة في ستة بكم؟ بثمانية عشر، أعطاها في الجدول الأمامي الذي تحت الجامعة أعطاها ثمانية عشر أنها حية تريد نصيبها. الأم في المسألة الأولى لها ثمانية في ستة، ثمانية في ستة ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين ثمانية وأربعين، لها ثمانية وأربعون، ولها بكونها جدة، انتبه، واحد في أربعة وثلاثين، مجموع ما لها اثنان وثمانون، ورثت من الأولى وورثت من الثالثة ولم ترث من الثانية، لأن الثانية مسألة زوجة ابنها ما لها علاقة بها. يأتينا أبو الزوجة الذي ماتت في الحادث كم له؟ واحد مضروبا في جزء سهم مسألة ابنته، ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة من الجامعة. يأتينا ابن الزوجة الثانية له خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وله بكونه أخ من الأم للابن الذي مات في الحادث له واحد في أربعة وثلاثين، فيجتمع له تسعة وأربعون. عم أبيه ورث من الابن أربعة في أربعة وثلاثين بمئة وستة وثلاثين. إذا جمعت الأنصبة التي تحت الجامعة وجدتها مطابقة للجامعة 288. هذا على تقدير أن الزوج مات أولا فورثته زوجته الميتة وورثه ابنه الميت معه وورثه زوجته الموجودة وأمه ورثه، ثم نصيب الزوجة التي ماتت ما نعيده على عموم الورثة، وإنما نعطيه لورثتها فقط الأحياء الموجودين وهم ابنها من غير هذا الرجل وأبوها على ستة، ثم نصيب الابن هذا الذي ورثه من أبيه نقسمه على ورثته من غير الذين ماتوا معه، فأمه ما تأخذ منه شيء لأنها ماتت معه وهذا ماله الطريف الجديد، وأبوه ما يأخذ منه شيء لأنه أخذه هذا من أبيه فأبوه ما يرث منه، فيأخذه ابن عم أبيه، فقسمنا ميراث الزوج على عموم الورثة الأحياء والأموات، وقسمنا ميراث الزوجة الميتة على على الأحياء من ورثتها فقط، وقسمنا نصيب الابن من ميراث من أبيه على ورثته الأحياء فقط. ويأتي إن شاء الله تقدير الزوجة مات أولا. اقرأ يا عمر. وبين سهامه من مسألة أبيه ومسألته هو توافق بالنصف، فنثبت وفق المسألة ثلاثة، وننظر بينها وبين وفق مسألة الزوجة اثنين، نجد بينهما التباين فنضرب أحدهما في الآخر، نضرب إحداهما في الأخرى مثلا أو أحدهما في الآخر ما يصلح، نعم، فنضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة، نجعلها كجزء السهم نضربه في المسألة الأولى مسألة الزوج 48 يحصل 288 وهي الجامعة، الجامعة للمسائل الثلاث، نعم، وكل من له شيء من مسألة الزوج أخذه مضروبا في الستة، فللأم 8 في 6 ب48 ولزوجته الحية 3 في 6 ب18 ومثلها لزوجته الميتة، تقسم على مسألتها 6 يحصل 30 تكون كجزء السهم، يحصل 3 تكون كجزء السهم لها، فلأبيها من مسألتها 1 في 3 ب3 ولابنها الحي 5 في 3 ب15 وللابن الميت من مسألة الزوج 34 في جزء سهمها 6 يحصل 204 نقسمها على مسألته 6 يحصل 34 تكون كجزء السهم لها، تضرب بها سهام ورثته، فللجدة 1 في 34 ب34 ولها بكونها أما في المسألة الأولى 48 فيجتمع لها 82 ولأخيه من الأم من مسألته 1 في 34 ب34 وله من مسألة الزوجة بكونه ابنا 15 فيجتمع له 49 ولعم الأب 4 في 34 136 وهذه صورتها. إذا عرفت الطريقة والخطوات التي اتخذناها وسرنا عليها سهلة بإذن الله، ومسألة ثم نقدر مرة أخرى مسألة جديدة، نقدر الزوجة ماتت أولا ونقسم على هذه الطريقة، ثم نقدر الابن مات أولا ونقسم على هذه الطريقة، من حل هذه مسألة الزوج على هذه الصفة يرفع يده. قل له الحمد لله، هذه ما هي سهلة، فيها شيء من الصعوبة، فليحلها مجيد في الفرائض بإذن الله، ولعل المسألة الثانية إن شاء الله يحلها أكثر، لأنها عرفنا الطريقة ونسير فيها في تقدير الزوجة ماتت أولا على هذا المنوال. ويحصل الإنسان أن يحاول قبل أن يرجع إلى كتاب التحقيقات المرضية ولا هو عندكم، لكن قبل أن يرجع إليه يحاول أن يحل أحسن له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.